السيارة إن كنتم

Oh, yeah. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت صدق الله العظيم.